لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في العلاقات الإنسانية، قال: علاقة المسلمين بعضهم ببعض. جاء الإسلام ليجمع القلب إلى القلب ويضم الصف إلى الصف، مستهدفا إقامة كيان موحد ومتقيا عوامل الفرقة والضعف وأسباب الفشل والهزيمة، ليكون لهذا الكيان الموحد القدرة على تحقيق الغايات السامية والمقاصد النبيلة والأهداف الصالحة التي جاءت بها رسالته العظمى من عبادة الله وإعلاء كلمته وإقامة الحق وفعل الخير، والجهاد من أجل استقرار المبادئ التي يعيش الناس في ظلها آمنين. كلام حسن جميل، وهو أن العلاقة بين المسلمين تقوم على الوحدة، والوحدة من أجل إقامة مبادئ الإسلام وثوابت الإسلام من الإيمان والإسلام والإحسان في الأرض، وتحقيق العبودية لله عز وجل وإعلاء كلمة الله. قال: فهو لهذا يكون روابط وصلات بين أفراد المجتمع. هو كاتب لتخلق هذا الكيان وتدعمه، كان ينبغي أن تقول لتقوي هذا الكيان وتدعمه. وهذه الروابط تتميز بأنها روابط أدبية قابلة للنماء والبقاء، وليست كغيرها من الروابط المادية. قصده بأدبية يعني معنوية إيمانية، روابط قلبية، ليست كالروابط المادية التي تنتهي بانتهاء دواعيها وتنقضي بانقضاء الحاجة إليها، كما هو الحال في السياسة الدنيوية، وأهلها يعرفون بعضهم عند المنافع ويقتل بعضهم بعضا عند التنافس. قال: إنها روابط أقوى من روابط الدم واللون واللغة والوطن والمصالح المادية وغير ذلك مما يربط بين الناس. وهذه الروابط من شأنها أن تجعل بين المسلمين تماسكا قويا، وتقيم منهم كيانا يستعصي على التفرقة وينأى عن الحل. كان يحل يعني يتفكك. الخلل؟ لا، وينأى عن الحل، يعني هو مترابط ومتماسك. لو تحلل يبقى ايه؟ يتفك. كأي مجتمع يتفكك، عوامل التفكك في المجتمعات كثيرة. قال: وأول رباط من الروابط الأدبية أو نور القلبية أو المعنوية أو الإيمانية هو رابط الإيمان، فهو المحور الذي تلتقي عنده الجماعة المؤمنة. فالإيمان يجعل المؤمنين إخاء، يجعل من المؤمنين إخاء أقوى من إخاء النسب. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال: والمسلم أخو المسلم. طبيعة قال تحت المسلم أخو المسلم، وطبيعة الإيمان تجمع ولا تفرق وتوحد ولا تشتت. المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إسناده صحيح، يعني يألف الناس ويألفه الناس، يسكن إليهم ويسكنون إليه، يحبهم ويحبونه. لا خير في من لا يألف، تجده يأنف من يعني العلاقات مع غيره ويتعالى عليها، ولذلك غالبا يكون هو الذي لا يؤلف أيضا. والمؤمن قوة لأخيه، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كل دي أحاديث، طبعا هذا حديث صحيح اتفق على صحته، وهو يحس بإحساسه ويشعر بشعوره ويفرح لفرحه ويحزن لحزنه ويرى أنه جزء منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. متفق عليه. والإسلام يدعم هذا الرابط ويقوي هذه العلاقة بالدعوة للاندماج في الجماعة والانتظام في سلكها، وينهى عن كل ما من شأنه أن يوهن من قوته أو يضعف من شدته. فالجماعة دائما في رعاية الله، وتحت يده يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. حديث صحيح رواه الترمذي. الشيخ الألباني استثنى من شذ شذ في النار، إن كان الظاهر الحديث جملته حسن. قال: وهي المتنفس الطبيعي للإنسان. لذلك شذ ده يعني ابتدع في الدين، من شذ عن الجماعة في المنهج فهو الذي ابتدع في الدين وانحرف فقد شذ في النار. والجماعة هي الجماعة المجتمعة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم الجماعة. وفي رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الاجتماع المأمور، وليس أي اجتماع يؤمر به، كمن اجتمع على البدع والضلالات وعلى الزندقة والنفاق، فإن هذا التجمع ليس مأمورا به. قال: والجماعة هي المتنفس الطبيعي للإنسان. ومن ثم كانت رحمة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وإن كان ضعيف الإسناد إلا أنه صحيح المعنى بلا شك. والجماعة مهما صورت فهي على أي حال خير من الوحدة، وكلما كثر عددها كانت أفضل وأبر. الاثنان خير من واحد، والثلاثة خير من الاثنين، والأربعة خير من الثلاثة، فعليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمتي إلا على هدى. هو الحديث في صحيح ابن خزيمة لكن بغير هذا اللفظ، لكن يفهم منه نفس المعنى: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين، وصلاة الأربعة أزكى من صلاة الثلاثة، وما زاد فهو أفضل. الله أعلم. وأما حديث إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة أو إلا على هدى، فهذا في حجية الإجماع رغم ضعفه، إلا أن معناه صحيح بلا شك، متفق على صحة هذا المعنى. قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فإذا اجتمعت الأمة كانت الطائفة التي على الحق ضمنها، وبالتالي كان هذا دليلا على أن هذا هو الحق. قال: وعبادات الإسلام كلها لا تؤدى إلا جماعة، فالصلاة تسن فيها الجماعة، بل الجماعة في الصلاة واجبة إلا من عذر، واجبة على الذكور الأصحاء يعني، إلا من عذر خوف أو مرض، أو إذا كان العبد مملوكا أو كانت امرأة أو كان الإنسان مريضا فإنه يكون معذورا في ترك الجماعة، وليس أن ذلك مردود إلى اختياره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن يصلى في المسجد الذي يؤذن فيه، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان يؤتى بالرجل وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. الجماعة هل هي واجبة في المسجد أم يجزئ أن يصلي جماعة في مكان آخر؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا فطهورا. ولذلك إذا أقيمت الجماعة في مكان ما كان ذلك مجزئا، وإن كانت المسارد المعدة لذلك أفضل. قال: وهي تفضل، أي صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. والزكاة معاملة بين الأغنياء والفقراء، والصيام مشاركة جماعية ومساواة في الجوع في فترة معينة من الوقت، والحج ملتقى عام للمسلمين جميعا كل عام، يجتمعون من أطراف الأرض على أقدس غاية، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، عفتهم الرحمة، وذكرهم الله في ملئنا عنده. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يجتمع المسلمون حتى في المظهر الشكلي، فقد رآهم يوما وقد جلسوا متفرقين فقال لهم: اجتمعوا. فاجتمعوا حتى بسط عليهم ثوبه، فلو بسط عليهم ثوبه لوسعهم. وإذا كانت الجماعة هي القوة التي تحمي دين الله وتحرس دنيا المسلمين، فإن الفرقة هي التي تقضي على الدين والدنيا معا. هذا المعنى بدأ يقترب من المعنى الثاني من معنى الجماعة، وهي الاجتماع على طاعة إمام وخليفة وقائد، كان هو النبي عليه الصلاة والسلام الإمام في زمنه، ثم بعد ذلك جاء الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. يعني إذن عندنا معنى منهجي للجماعة، وهذا هو أهل السنة، منهج أهل السنة، وهو منه أو يعني قريب منه أو هو منه في الحقيقة الإجماع، أن إجماع مجتهد الأمة على أمر يجعل هذا هو الحق قطعا في أي زمن من الأزمنة. ولذلك لما تميزت عقيدة أهل السنة بأنها عقيدة السلف التي أجمعوا عليها قبل أن تحدث المحدثات، فلذلك هذا الإجماع يجعل هؤلاء هم الجماعة. وفي المسائل الفرعية أيضا في مسائل العمل ما أجمعوا عليه والحق ولا يجوز مخالفته، فهذا المعنى الأول معنى الاجتماع على معاني الدين. أما المعنى الثاني فهو الجماعة بمعنى القوة والشوكة والطاعة لأمير، الجماعة المجتمعة على طاعة أمير أو إمام أو حاكم أو قائد أو خليفة. والواجب أن تكون أن يكون المسلمون في العالم كله تحت إمرة واحد منهم فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. أنا مع أن قتل المسلم عظيم، ولكن لكي يمنع من حصول الفوضى المدمرة التي تسفك فيها الدماء والتي تنتهك فيها الحرمات وتضيع فيها الأموال. ولذا كان الحرص على الاستقرار في بلاد أهل الإسلام وعدم تعريض المسلمين لفتنة التفرق والاقتتال التي تسفك فيها الدماء، كان هذا مبدأ أساسيا عند أهل السنة. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ويكون ذلك مقدورا عليه، يعني لابد أن يكون هناك كفر بواح أو ما يكون مثله مثل ترك الصلاة والدعاء إليها ومثل ترك إقامة دين الله عز وجل وأن يقود الناس بكتاب الله. ولكن في نفس الوقت مع وجود المقتضي للقتال ويعني وجود الكفر البواح أو ترك الصلاة ونحو ذلك، فلا بد من وجود القدرة. وإلا فلو أن الناس أمروا بالخروج وهم لا يقدرون، وإنما يترتب على ذلك سفك دمائهم وانتهاك حرماتهم، فإن هذا لا يجيزه أهل العلم بالإسلام. وذلك لأن المسلمين لا يؤمرون بما فيه هلاكهم وتضيع حقوقهم وحرماتهم، فإن الجهاد إنما يعود على المسلمين بإعلاء دين الله ونفع المسلمين. فما لم يكن كذلك، ما كان فيه إذلال للمسلمين وما كان فيه سفك لدمائهم من غير تحقيق مصلحة، بل فيه مزيد من المحاربة للدين والتضييع لأركانه، فضلا عن يعني تضيع الدماء والأعراض والأموال، فإن هذا لا يكون جهادا مشروعا. ولذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بالكف، وأمر أصحابه بالكف لأجل أنهم لو شرعوا في القتال وهم مستضعفون بمكة ولو قتلوا بعض الناس، إلا أن ذلك يعود عليهم بالاستئصال والإبادة. والمعنى الثاني من معاني الجماعة هو لخدمة المعنى الأول. معنى الأول معنى الاجتماع على المنهج، المعنى الثاني الاجتماع على أمير وقائد. فهذا المنهج الذي هو المقصود، لذلك قلنا أنه ليس كل اجتماع مأمور به. فلو اجتمع أهل البدع كالخوارج والروافض والزنادقة لم يكن ذلك هو الاجتماع المأمور به، طالما وجد من هو أولى بالدين منهم. قال: وإذا كانت الجماعة هي القوة التي تحمي دين الله وتحرس الإسلام وتحرس دنيا المسلمين، فإن الفرقة هي التي تقضي على الدين والدنيا معه. ولقد نهى عنها الإسلام أشد النهي، إذ إنها الطريق المفتوح للهزيمة. ولم يؤت الإسلام من جهة كما أتي من جهة الفرقة، التي ذهبت بقوة المسلمين والتي تخلف عنها الضر والفشل والذل وسائر ما يعانون منه. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. وهذا بلا شك أن الفرقة التي حدثت للمسلمين أدت إلى أن تتخطفهم أيدي الأعداء وأن تحتل بلادهم جيوش الكفار. ولو كانوا كما كانوا في أول الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد وفاته يعني في عهد الخلفاء الراشدين لما تمكن العدو منهم. ولا يزال أعداء الإسلام يزيدون المفترق فرقة والمقسمة تقسيما. لا يزالون يعني يبدأوا الدولة تنفصل عن الدولة وحق تقرير المصير، ويبدأوا بعد ذلك كانت ممالك عظيمة، المملكة يعني الأموية ثم العباسية، ثم بعد ذلك تفرقت بسبب الضعف وبسبب البدع. وحتى يعني أيام الانتصارات على الأعداء كان أساسها الاجتماع، خاصة مصر والشام فإنها ثقل أهل الإسلام، فما انتصر المسلمون على الصليبيين إلا بعد أن توحدت مصر والشام في عهد صلاح الدين الأيوبي، وما انتصروا على التتار إلا لما توحد مصر والشام أيضا في عهد قطز وبيبرس وغيرهم ممن رد الله بهم التتار. لما جاء الاستعمار المخرب، وليس استعمارا بل احتلالا مخربا، فرق بلاد المسلمين وقسمها إربا إربا وتمكن من احتلالها. فلما أرادوا أن ينسحبوا منها وضعوا الحواجز بينها، ثم شرعوا كل حين في التقسيم، في تقسيم المزيد. يوم من الأيام كانت مصر والسودان دولة واحدة، ثم قالوا للسودانيين حق تقرير المصير، فانقسمت الدولة يعني إلى مصر وإلى السودان. ثم بعد ذلك أشاعوا في جنوب السودان القلاقل حتى قالوا نستقل ونكون دولة. إلى الآن هي لا تجد كفاية مواطنيها. فسبحان الله، انقسم الشمال عن الجنوب، والآن يريدون تقسيم هذا الشمال المنقسم إلى أماكن مختلفة. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من ذلك. ولا تزال هناك محاولات دؤوبة على تقسيم البلاد، كل البلاد، إن لم يكن تقسيمها بدول مستقلة فعلى الأقل مناطق نفوذ. وهذا الذي حدث في العراق وفي الشام وفي لبنان، نسأل الله العافية، وفي اليمن والسودان على خطر ذلك. ولذلك هذه الأمور أعني أن التفرق يؤدي إلى ضياع الدين والدنيا. قال ولقد نهى عنها الإسلام الفرقة أشد النهي، إذ أنها الطريق المفتوح للهزيمة، ولم يؤت الإسلام من جهة كما أتي من جهة الفرقة التي ذهبت بقوة المسلمين والتي تخلف عنها الضر والفشل والذل وسائر ما يعانون منه. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. هذا المعنى ثابت صحيح، إنما هلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال: ولن تصل الجماعة إلى تماسكها إلا إذا بذل لها كل فرد من ذات نفسه وذات يده، وكان عونا لها في كل أمر من الأمور التي تهمها، سواء أكانت هذه المعاونة معاونة مادية أو أدبية، اللي قلنا زي قلبية يعني، وسواء أكانت معاونة بالمال أو العلم أو الرأي أو المشورة، فالناس عيال الله أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. اللفظ ده لم يثبت في الصحيح، والمقصود عيال الله اللي تحرف عند كثير من الناس: ربنا أبو الكل، كلمة فظيعة منكرة. واللفظ الضعيف ليس معناه أنهم على المعنى الذي يقوله الناس: عيالي يعني أولادي. الخلق عيال الله يعني الله الذي يعولهم أي يرزقهم، كلهم يرزقهم الله، وليس أنهم عيال الله بمعنى أولاده، نعوذ بالله. لا يجوز على جهة المجاز ولا جهة الحقيقة ادعاء أولاد لله عز وجل، لكن عيال الله أي الذين يتولى شأنهم، يرزقهم ويحييهم ويميتهم، يفعل بهم ما يشاء. صحيح، الأفضل نستعمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، إن الله يحب إغاثة اللهفان، اشفعوا تؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. كل ذي هذه الصحيح، خير الناس أنفعهم للناس، صحيح حسن. المؤمن مرآة المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. الشيء اللي هو يضيع لو تركه يكف عنه ضيعته، يلمها له في غيابه بحيث ما تضيعش، ويحوطه من ورائه يعني يحوط له حقه، يحفظ له حقه. إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى منه أذى فليحطه عنه، يعني يسعى في إزالته عن ذلك الأذى. وهكذا يعمل الإسلام على تحقيق هذه الروابط حتى يخلق مجتمعا متماسكا وكيانا قويا يستطيع مواجهة الأحداث ورد عدوان المعتدين. وما أحوج المسلمين في هذه الأونة إلى هذا التجمع، إنهم بذلك يقيمون فريضة إسلامية ويحرزون كسبا سياسيا ويحققون قوة عسكرية تحمي وجودهم، ووحدة اقتصادية توفر لهم ما كانوا يحتاجون إليه من ثروات. هذا كلام سديد. لقد ترك الاستعمار آثارا سيئة من ضعف في التدين وانحطاط في الخلق وتخلف في العلم، ولا يمكن القضاء على هذه الآفات الاجتماعية الخطيرة إلا إذا عادت الأمة موحدة الهدف، متراصة البنيان، مجتمعة الكلمة، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.